بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقلنا إن قصة آدم تكرر نزولها في القرآن تكرارا يؤكد لقطات متعددة تجتمع القصة كلها منها، فليس فيها تكرار. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بالخلق قبل أن يباشره وبعد ذلك باشره، وطلب السجود من الملائكة لآدم، وقلنا عل بذلك. وقلنا إن إبليس استثني من السجود امتناعا وإباء واستكبارا وعوقب على هذا. يبقى إذن فهمنا أن الذي يعاقب على مخالفة أمر لا بد أن يتحقق أولا أنه مكلف به، والله كلف الملائكة. إذن مدام عوقب إبليس على أنه لم يزل والأمر كان للملائكة، يبقى إبليس من مين؟ إنما دي بالالتزام. إنما إذا جئنا لآية أخرى تعارض ذلك بنص صريح، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يبقى المسألة انتهيت ولا لا؟ يبقى النص حكم بأنه ليس من الملائكة، بل هو من مين؟ والجن جنس مختار كالإنس، يمكن أن يطيع وممكن أن هو يعصي. طب وإيه بقى اللي خلى الجن الله كونه أخذ على أنه لم يسجد يدل على أنه كان في حضرة الملائكة، ومدام كان في حضرة الملائكة نقول ليه اشمعنى ده كان في حضرة الملائكة مع أنه من جنس آخر؟ قال لك لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذن فالطاعة فيهم جبلية، ولكن الجنس والإنس مختارين، الإنس والجن مختارين، يسمعون التكليف والله أعطاهم الاختيار الذي خلقه فيهم، فإن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا. فإذا كان إبليس قد ارتفع إلى منزلة أن يكون مع الملائكة، يبقى ما الذي تستنتجه أنت من هذا؟ يبقى لابد أنه التزم وهو مختار ما التزم به الملائكة وهم غير مختارين، يبقى صح أن يكون إيه في صفوفهم. بل قالوا إنهم كانوا بيسموه طاووس الملائكة، والطاووس ده الحيوان اللي يقعد إلى يختال بشكله ما بين الإيه الحيوان. طب بيختل ليه؟ يقول انا قدرت على نفسي مع اني مختار في الاختيار بين البدائل، وحملت نفسي على منهج ربي كما حملتم انتم انفسكم على منهج ربكم. يعني غرض يقول انا ولا انتم، اللي الزم نفسه بان يفعل ما يفعله الملائكة بانه يكون ايه اوامر ربنا ماشي عليه مع انه مختار. قال لك يبقى إذن ده مجلسه مع الملائكة كان مجلس تكريم لأنه استوى مع الأطهار مع أنه صالح بأنه ما يكونش كده. قال لك طيب إذا ينعتبر بذلك مساوي، ينعتبر أعلى لأنه معه اختيار ومع ذلك ألغاء، ينعتبر يا شيخ أدنى منهم برضو بس جن ولو كنت زي الملائكة هتعتبروا أي واحد من دول؟ ما هو ما فيش غيره، هو ألزم نفسه بمنهج الله مع أنه مختار في أن يخالفه. نقول بقى زي الملائكة، ادي واحد. واحد يقول لا ده مش زي اللي يبقى احسن. ليه؟ قال لك لان دول مش مختارين وده مختار، يبقى الادي الاعلى. طب ما هو جن برضه يبقى الادنى. ان عملته اكتر ولا مساوي ولا ادنى نشوف الحكم يبقى ايه. اذا كان هناك اعلى في الطاعه ثم صدر امر للادنى منه، يبقى الاعلى يلتزم ولا ما يلتزمش؟ يا انما الالتزام ايه؟ بالنص ولا كده بالالتزام؟ طب ان كان زيهم يبقى برضه ايه؟ طب ان كان لسه على جنيته التي هي دون ايه؟ دون الملائكه. نقول له يا شيخ ولله المثل الاعلى، احنا هنضرب مثلا. هات ان مثلا الوزير جه وقال لهم ده رئيس الوزراء هيجي يزور الديوان بتاعكم دولي، فاذا دخل يا مدراء عموميين لازم تقف له كده وتحجوه مش عارف ايه، ما هو جايب الله. وناس تانيين كانوا موجودين مش مدراء عموميين، ثم دخل رئيس الوزراء مفاجئ فقاموا يحيوه. يبقى اللي ادنى يقف من باب اولى ولا ما يقفش؟ يبقى يقف من باب اولى. يبقى اذا سواء كان ده ولا ده كان لازم ايه؟ ان بالعلو وان بالمساواه وان بالدنو كان لازم يعمل ايه؟ لكن هو ما رضيش. طب ما رضيش، مش هو جني ومختار؟ ثم قال لك يا ريته ما عملش، بس ده علل عدم العمل. فلما ربنا حب يعرض المسألة دي إلا إبليس، مرة يقول أبى في آية، ومرة يقول استكبر في آية، ومرة يقول أبى واستكبر، ومرة ما يقولش لا أبى ولا استكبر، يقول ما كان ما يصحش أن نذكر لي. إذن ففيه إباء، وفيه إباء منفرد واستكبار، وفي جمع بين الإيه؟ الباء والإيه؟ الاستكبار. إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك ما تفسرش الإباء إن هو استكبار، لازم الإباء له معنى والاستكبار له معنى. لأن واحد قد يأبى أن يصنع الشيء إنما بدون تعالي، خلاص، وواحد يستكبر. يبقى اللي استكبر ده معناه تأبي بالكيفية، الإباء امتناع عن الفعل، الاستكبار ايه؟ كيفية الإباء، كيفية الإباء. فمرة يجيبها أبا، ومرة يجيبها استكبرة، ومرة يجيبها أبا وإيه؟ أبا واستكبر. لو أبا أو استكبر أليس مختارا؟ طب مختار، ما دام مختار، المختار ده مش يصح يساوي ويعصي؟ طيب هو عصر، مش كان بقى اللي يبقى ذنب بقى يؤجل بقى يبقى؟ أم قال لك لا، ده العقوبة مش على كده، ده العقوبة على تعليل الإباء والاستكبار. قال له لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، وحيقول في الثانية إنني مخلوق من نار وأنت مخلوق من الإيه، وآدم مخلوق من الإيه؟ من الطين، وأنا خير منه. الله، إذن الامتناع امتناع معلل، امتناع معلل، كأنه فاهم إن عنصر المخلوقية اللي وعين خلق منها هو ده اللي بيدي للواحد قيمة. نقول له لا يا سيدي، ده القيمة جاية مش من ناحية نفاسة العنصر، لا، ده من إرادة المعنصر، يجيب لك من الأدنى ويخليه أعلى. نحن بنقول في عرفنا يا سلام ده فلان ده يعمل في الفسيخ شرفات. الله، يبقى اذا المساله مش جنس، مش ايه، مش جنس، لا، ده المساله اراده الله ان يكون هكذا. يبقى كون طين، ثم من قال لك ان الطين النار احسن منه؟ من قال؟ لا يقال في شيء احسن من شيء الا اذا استوت المصلحه فيهما، وده له جهه وده له ايه، وله جهه. ما تقولش ابدا، ما تقولش دي أبدا. تيجي تقول لك مثلا المية البردة ولا المية السخنة، نقول لا، دي لها مهمة ودي لها ايه، ودي لها مهمة. لا يقال في شيء احسن الا اذا اتحدت الايه، الطين له مهمة والآه له مهمة، فاذا كل واحد في مهمته. ولذلك احنا قلنا في توزيع فضائل الخلق على الخلق ما تقولش ده احسن من ده، لان ما دام دي حاجة محتاجين لها خلاص يبقى هي هي قد بعضها تمام. اللي عمال بيعمل الطلب الذهب واللي عمال في المعجنة يعمل الطين الاثنين عايزين ما نقولش دي احسن ولا ماذا ما احسنش، ما دام الامر محتاج لمين؟ محتاج لده وليه، يبقى ما فيش احسن. يبقى كلمة انا خير منه خلقتني من مش عارف نار وخلقتها من طين، يبقى برضه كلمة. ثم الخيرية التي ذهبت اليها ما دامت هبة من المعنصر، والمعنصر قال لك اسجد لده، يبقى لابد ان ايه هو يبقى في نار خير منك. طب وليه بقى؟ طب الملائكة قلنا الان دول هيبقوا في خدمته، هيبقوا في مين؟ كأن الله يريد يا شياطين يا جن كونوا متعاونين على طاعته وعلى بره، وكلكم ويا ايه؟ يبقى مرة أبى مرة استكبر مرة أبى وايه؟ استكبر. تيجي لقطة تانية مرة يقول من طين طيب، ومرة يقول من صلصال كذا ايه، ومرة يقول من حمأ ايه، ومرة يقول في العموم والله خلق كل دابة من ماء. يوم برضو الناس اللي عمالين يدعبسوا في القرآن يقول لك يا أخويا مرة من مية ومرة من طين ومرة من صلصال ومرة من حمأ مسنون ومرة من تقول له الله، الأمر الذي تتعدد مراحله يبقى متناقض ولا متكامل؟ متكامل. طب ما هو أصل الأصل ماء إيه؟ وبعدين اتحطت على تراب بقى طين، ولما بقى طين سبناه شوية زي المعجنة ما نسيبها كده يقولوا ما تخمر تقوم ايه، يبقى يسود كده يبقى زي الحمأ، ومسنون ريحته ايه، ريحته تتغير، وبعدين ينشف يبقى صلصال، وبعدين حرقناه يبقى فخار. تبقى اذا كلها ايه، مراحل لشيء واحد. فان قلت من ماء صح، قلت من تراب خلقكم من تراب، نقول له من طين صح، من صلصال صح، يبقى اذا دي اسمها ايه؟ اسمها مراحل. المراحل دي طب وليه ايه لزوم الحكايه الطويله العريضه دي؟ الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا قضيه في خلق الاشياء، قال لك الذي يخبرك عن كيفيه الخلق الخالق لا المخلوق. اللي خلق هو اللي يقولك ازاي، انما المخلوق هتقول له انت خلقت ازاي، ازاي تيجي بيه، ما في الصنعة نقدر احنا نسألها نقول لها انت اتعملت ازاي، انما نسأل مين الصنع. اذا فلا مصدر لمعرفة خلق الانسان كما لا مصدر لمعرفة خلق السماوات والارض الا ممن خلقهم، هو اللي يقول انا خلقت دي كذا وكذا وكذا. اذا التكاونات يقول لك واصل الشمس كانت عرض وبعدين ضاعت وانفصلت منها الارض ولما مش عارف ايه، واصل كان السديم واصل مش عارف كان الكلام ده كله. ولذلك الحق فطم هذه المساله وقال المؤمن بي لا يستمع الى غراء من هذه الغراءات، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقى حاجتين اتنين ما شافوهاش خلاص، ما دام ما شافوهاش يبقى العلم التجريبي بتاعهم اللي بيعملوه ده ما يشملهمش ولا يدخلش المعمل. ليه؟ لان انا اللي خلقت. وكل يقول وما كنت متخذا المضلين عضدا، دل باعجازات القران على أن قوما سيأتون يقولوا السماء انخلقت كذا والشمس انخلقت كذا والقمر انخلق كذا والأرض مش عارف فرشت وفرشت وكرمشت وما كرمشتش والكلام اللي بيقولوه. كأن الله أخبرنا أنكم ستستمعون إلى لغو ملاحدة في كيفية خلق السماوات والأرض وأيضا في خلق أنفسكم، أصلك أصله قرد مش أصله قرد من الكلام اللي بيقولوه. فقال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وإياكم إن آذنكم تستمع إلى المضلين. معنى مضل هو الذي يدلك على شيء على أنه الحق وهو الباطل. لو لم يقولوا إن السماء خلقت كذا والإنسان أصله كذا كانت مضلين دي في القرآن يبقى لا مدلول، ما يبقى لهاش مدلول. إذن هم أعانوا على إعجازات القرآن، هم نفسهم هيك ساعة ما تسمع تقول يا سلام اه القرآن قال ايه، قال الحكاية دي وقال وما كنت متخذ، ويسموهم مضلين مضلين لانهم يلوون الناس عن الحق الى مين؟ الى الباطل. فبقول انا ما كانوش وياي حتى اقول انهم اخبروكم من ورائي. وما كنتم متخذ المضلين اي الذين يخبرونكم بالخلق عضوا. اذا الذي يخبر بخلق شيء هو الخالق له او من شهد من خلق. وما دام الكل كده مخلوق يبقى ما حد شاهد. يبقى ليس لنا الا علم من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. والله اراد ان يعلمنا. الحق سبحانه وتعالى من رحمته بخلقه يترك في محسات الحياة وماديتها ما يثبت صدقه في غيبياتها. ياخذ لك من الايه كده دليل على. احنا قلنا زمان ان الانسان وهو يقظان له قانون، ولما ينام له قانون تاني ولا لا؟ طيب يشوف واحد يقول لك ده لابس احمر لابس ابيض ده لابس مش عارف ايه والكلب بتاعه طلعت حلوه، وشفت ابيض ده عينك مغمضه. اذا فمرحله النوم دلت على ان في وسيله ادراك للنفس الانسانيه غير العين، ووسيله ادراك مزاج غير اللسان. فاذا حدثت بشيء بعد ان تموت تقول يا اخي ما هو صح. اذا كنت انا لما بنام بتجيلي اشياء في اليقظه ما تتاتاش وبعد ذلك اشوف وانا عناية مغمضه، يبقى اذا كل شيء له ايه؟ له قانون. فلما يجي بقى في الاشياء الغيبيات دي يوم الحق سبحانه وتعالى يؤنس المؤمنين به بمحسوسات عشان يقرب اليه المعنى، عشان الشيطان لا يجد منفذا له في ايه؟ في ارتيابهم وفي تشكيكهم. فقال لك تعالى بقى، انا مره قلت من ماء كل ذبه من ماء، ومره قلت لك من تراب، ومره قلت لك من طين. اعقد بقى شوف لي المسائل دي مترتبه ازاي. طب ما هو ميه انخلط عليها تراب بقى ايه؟ طين. ان وقفت عند مرحله اولى تقول ميه، المرحله اللي بعدها تقول ايه؟ تراب. المرحله اللي بعدها تقول ايه؟ طين. المرحله اللي بعدها تقول الطين اتغير وبقى شكله اسود كده، والمرحله اللي بعدها تقول ده بقى ريحته وحشه، وبعدين بقى نشفته بقى صلصال كده زي اللي بيعمل القلل والبتاع ده، وبعدين بقى فخار، وبعدين نفخت فيه الروح. شو قال كده؟ قال فاذا سويته ايه؟ يبقى قال من صلصال ايه؟ اني خالق بشرا من طين. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى اذا هناخد المراحل كم مرحله؟ ربنا بيقول لنا على امر غيبي نقول له كذا وكذا وكذا. طب رتب المراحل، انهل اسه ونقول لك ميه تراب طين حمأ مسنون صلصال كالفخار، وبعدين نفخه الروح. ده عمليه البناء، بناء الانسان. قال لك انتوا عندكم قضيه، هذه القضيه انك اذا اردت ان تنقض شيئا نقضته على عكس بنائه. افرض ان احنا هنبني عماره، بنعمل ايه الاول؟ الاساس، وبعدين الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث والدور فاللي بيجي الاخر وعايزين نهد بقى. الله. اذا نقض كل شيء ياتي على عكس بنائه. طيب الحياه اللي ربنا قال عليها كانت من تراب وميه والى اخره ونفخت فيها الروح، كأن الروح آخر شيء. طب نشوف الموت، ما هو الموت نقض الحياة. الموت جه على أي ترتيب؟ اللي جه الآخر نفقت فيه من روحه يطلع. بعد ما تطلع الروح الجسم الرخص ده اللي عمال الحيوية يروح مشطب، يقول لك ده شطب بقى صلصالي. هذه المرحلة الثانية. وبعدين يرم بقى يطرى كده، وبعدين يعفن ريحته تطلع، وبعدين شوية المية يطلعهم وشوية التراب يطلع. يبقى جاء الموت على عكس الايه؟ يبقى اذا الحياة لم نشهدها ولكن الله اخبرنا بها، ولكن الموت نشهده. فإذا صدق الله فيما نشهد في النقيض النقيض النقيض النقيض نبقى نقول له وأنت صادق فيما لم نشهده من غيبيات الحياة. شيء آخر أن الله يترك لطموحات العقول البشرية ما يؤكد صدقه في الأشياء التي غابت عنه. عشان لما ربنا يديك قضية حسية كده وبعدين يديك قضية غيبية يوم يقول لك ايه طب انت هتكذب دي ليه او تشوف كده طب ما هي دي زي دي. احنا خلقنا من الايه من الارض مية وتراب وبقطين الى اخره واستبقاء حياتنا واستمداد وقاء الانسان وذاته من الارض. كل حاجة سواء كانت ضروريات حياة او طرف حياة من مين من الارض. الارض انواع ارض تعطي لنا الخوت وارض تعطي لنا الوسيلة الى اعطاء الخوت وارض تعطي لنا طرف الحياة. اللي احنا بنكتشفها دلوقتي في الجبال من المعادن النادرة واللي مش عارف وايه وايه وايه ادت ضرورة في الحياة ولا ادت ايه ادت طرف في الحياة وادت كماليات في الحياة. طب افرض انني عايز احرط الارض احرطها بايه بمحرات انا عايز حديد يبقى ايه في الجبال يطلع لنا شوية حديد كده ويخلينا نعمل منهم ونعمل منهم. طب القوت المباشر بقى اللي بيه استبقاء الحياة كل دي وسائل. القوت اللي بيه الحياة بيجي منين؟ بيجي من الارض الخصبة اللي احنا بنسمها مخصبة. ارض الخصبة اللي احنا بنسميها بناخد منها الزرع دي هي اللي بتديني القوت المباشر. لان احنا قلنا في رزق مباشر وفي رزق غير مباشر. المال مثلا هو رزق بس مش مباشر. انا مش هاكل فلوس انما انا هاكل رغيف عيش. ان قعدت في صحراء ومعاه جبل دهب ولا له قيمة رغيف العيش هيبقى اغلى منه. الله يبقى في رزق مباشر. رزق المباشر ده بيتاخد مين؟ أم قال لك استبقاء الحياة. أم قال لك لازم يكون من جنس المادة اللي انت اتخلقت منها. فخصوبة الارض اللي احنا بناخد منها الزرع دي هي نفسها اللي احنا من ايه اللي احنا مخلوقين منها. ولذلك العلماء لما جم يحللوا تكوينات الانسان قاموا حللوا التكوينات اللي مكونة للانسان وجدوها 16 عنصر. عناصر الكون كتيرة وصلت في جدول مندليف ل 113 انما المهم العناصر اللي بتنفعني في الايه في تكوين حياتي انما هي 16 بس. اولها الاكسجين ده اعلى نسبة وبعدين الكربون وبعدين الهيدروجين وبعدين النيتروجين وبعدين الفلور وبعدين الكلور وبعدين الكبريت وبعدين الكالسيوم وبعدين المغنيسيوم وبعدين البوتاسيوم وبعدين الصوديوم وبعدين الفوسفور وبعدين الحديد الله وبعدين المنجنيز وبعدين السيليكون. كل 16 عنصر دول هو اللي بس بتختلف في النسب. اعلى نسبه الاكسجين واقل نسبه المنجنيز والباقي بقى ده 20% ده 15% ده 14 ده 1% ده 0.5% ده مش عارف ايه. التكوين دي ساعة ما تتكون الأجزاء دي تطلع من قوام الإنسان. بس اختلاف مشخصاتنا ده بقى زايد عنده الكربون شوية ده زايد عنده الكالسيوم شوية ده زايد عنده الفوسفور. واحد صحته مش مستقيمة قوي يقول له روح حلل يقول له ده اللي ناقص عندك مش عارف ايه يدوله اللي ناقص. الله إذا فالقوام الحياة المستقيمة 16 عنصر. ده لما حللوها للإنسان لما حللوا التربة المخصبة المنتجة للزروع وجدوها هي بعينها 16 عنصر. فكأن ربنا لما قال لخلقتك من الطين ده صدقت يا ربي لأنك أقمت من دنيا الحس ما يدل على الصدق في عالم الإيه في عالم الغيب. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. السموم قلنا اللهب اللي ملوش ايه دخان وبيسموه سموم لانه يتلصص في الدخول الى ايه الى مسام الى مسام الانسان. هنا بقى صحيح العنصر له تأثير في مقومات حياة كل واحد. اللي مخلوق من طين هتبقى عملية الطينية فيه، واللي مخلوق من نار برضو عملية النارية فيه. الطين إذا قلنا زمان إذا كان الإنسان قاعد في حجرة والحجرة التانية فيها تفاح ولحم ومش عارف إيه، وقاعد كده وكده، أيتعدى شيء مما في الحجرات الأخرى إليك؟ طب افرض ان في جزوة نار ورا الجدار في الاوضه الثانيه، بتعمد كده على ما تعمل المسام اللي بين الجدار كده وتلتفت تلاقيك انت عملت كده، يعني اكنك شعرت بايه؟ الله. اذا فكل جنس من الاجناس ياخذ خصائص تكوين، لذلك كان قانون الجن اخف واشف من قانون الانس. يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويقول لك إيه إن يقدر ينفد من الجدار، إيه ما ينفد من الجدار، ما هو النار طلعت من الجدار. إذن فلما يكون عنده كفة قوانينه وقدرة قوانينه على الشيء، دي نشأة من إيه؟ من العنصر اللي هو مكونه. إنما الممنوع أن تقول أنه خير من هذا، يبقى ده له إيه وده له ايه؟ له مهمة. الشيء ما دام تتعدد مهماته ما يقارنش ايه؟ ما يقارنش بيه. ابليس نظر الى هذه لان له بقى قدره من نار السموم، يعني نار السموم ايه؟ لان ادته خصائص ايه؟ ثانيه، ان هو يبقى موجود ويشوف الناس ولا الناس ما تشوفوش. ولذلك في قصه سيدنا سليمان وامرأة وسبأ، لما قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، قوله قبل أن يأتوني مسلمين دل على أنه علم أنهم في الطريق إليه، وما دام هم في الطريق إليه بالقيس والقوم بتوع في الطريق، وهو يريد أن العرش بتاعه يجي من سبأ قبل هم ما يوصلوا. طب ده أنت بتقول اللي موجود الآن، واللي موجود الآن عايز يروح الأول ويحل العرش خلاص ويحمله وبعدين يجي، وقبل ما يجي دوكم يبقى دي قوة عادية بقى، ده دو كان في الطريق جايين لنا، يبقى مسافة المروح ملغية، مسافة حل العرش ملغية، مسافة تركيب العرش ملغية، كل دي ويجي قبلهم كمان. فلم يتكلم الإنس العادي لأنها مش في إيه؟ مش في مقهور. ولم يتكلم الجن العادي، وإنما تكلم عفريت من الجن. احنا قلنا زمان كلمة عفريت من الجن كأن الجن برضو فيها لبخة زينا، فيها جن عفريت، ولذلك اللي احنا نقول ده واد عفريت، يعني ايه؟ ما اصح في الجن. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يبقى له زمن ولا لا؟ اللي عنده علم من الكتاب اللي اعلى بقى من الكل المسيطر على الولاء، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فرقه، فلما رأيه مستقرا ايه؟ مستقرا عنده. اذا كل جنس له قانونه. إبليس من غبائه نظر إلى الخيرية في معطيات العنصر وقال أنا خير، نقول له لا، أنت لم تنظر إلى مهمتك وإلى مهمتك. لو نظرت إلى مهمتك وإلى مهمته يبقى ما فيش حاجة أحسن من إيه؟ أحسن من حاجة، كلها تمشي إيه؟ ويا بعضها. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين، السجود حدث، كانوا يقولوا زي ما اسجدوا اسجدوا لآدم، إنما كلمة وقع هنا بتدل على إيه؟ على أن المباشرة الحاسمة الحاسمة السريعة في تنفيذ الأمر. نعم. وكلمة فإذا سويته معنى ان الميه والتراب والطين وبقى صلصال كده يابس كده، بحيث لما تخبط عليه كده يرن، وبعدين يصوروا على الشكل اللي هيكون عليه، زي دلوقتي ما بيقعدوا يعملوا التماثيل ويصوروها بقى، ولله المثل الاعلى، يعملوها كده. ولذلك الحديث اللي بيقول خلق الله ادم على صورته، هنا العلماء بقى في مرجع الضمير يقول لك خلق الله آدم على صورته، يعني صورة صورة آدم ولا صورة الله ولا إيه؟ ضمير رايح فين؟ فاللي قال لك على صورته يعني لم يخلق طفلا ثم يكبر ويبقى راجل، ده اتخلق على الشكل اللي هو عليه. علشان كده واحد كده فوق يبقى انسان سوي بيفكر وبيجري وبيعمل مش عارف ايه، لو ما كانش موجود، ما كانش موجود قبل كده بساعه، يبقى لازم يلتفت الى الموجد. انما لو كان صغير وكبر كده يقول لك يمكن حد عمل او شافني وبعدين كبرت. ابدا، خلق الله ادم على ايه؟ صورته. واللي التانيين يقول لك على صورته يعني الضمير من الممكن ان يعود الى، يقول لك لان الحق سبحانه وتعالى عمل خليفه أعطاه من قدرته قدرة، ومن علمه علما، ومن حكمته حكمة، ومن قاهريته قهرة في مواقف عايز يبقى فيها قهرة، ومن علمه علما. يبقى ولذلك كده بقول تخلقوا بأخلاق الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روح، النفخ إجراء النفس من شيء لإيه؟ من شيء. هل فيه نفخ صحيح ولا هي كون ولا حاجه؟ نقول له ان شغلتك انت بقى. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكه كلهم اجمعون. دي جايبها ايه؟ سجود بوقوع، ادي واحد، وسجد الملائكه افرادا ومجمعين، يعني ما فيش واحد انحنى قبل الثاني. كلمه اجمعون دل على ان الجزئيات بتاعه الفعل ايه، لان ما فيش واحد منهم اولى بان ينفع للامر اكثر من الثاني. الا ابليس ابى، هنا ابى بس، في ايه ثانيه قلنا ايه؟ واستكبر ان يكون مع الساجدين. ايه يعني مع الساجدين؟ في ان يكون من الساجدين، لو سجد بعد شويه يبقى برضه، انما معيه يدل على ان السجود يبقى ايه؟ وياهم يعني حركه حركه تبقى ايه؟ تبقى واحده. قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين. ما لك، ايه اللي جرى لك يعني؟ تقول ما لك في الشيء العجيب الذي تريد ان تعرف كيف وقع منك. ليه؟ ايه اللي، ما هو الشيء الذي ثبت لك حتى لا تكون مع الساجدين؟ فكأن دي مخالف لإيه؟ لطبيعة الأشياء. يقول لك مالك عملت الشيء الفلاني دي ليه؟ أنت مالك و... تقول له مالك أي شيء ثبت لك فمنعك عن إيقاع الأمر على مقتضى الحكمة؟ إيه اللي حصل؟ الآية الثانية إلا إبليس أبى واستكبر عن إيه؟ قال إبليس ما منعك أن تسكت، وفيه ما منعك ألا تسكت. يبقى في آيتين اثنين، مرة جاب الإثبات ومرة جاب النافي، وهنا ما لك، ما فيش منعك. أهي منعك مأخوذة من مالك، من مالك يعني إيه اللي خلاك ما تسجدش؟ يبقى برضه هي فيها إيه؟ منعك من الإيه؟ يبقى المعاني كلها إيه؟ ملتقية. بس دي دهشة، دهشة في معرفة السبب اللي خلاك تعمل العملية، كأن المنطق والعقل ما يخليكش تعملها. أدي واحد. والثانية ما منعك أن تسجد، يعني ما منعك أن بتبقى هي والفعل في تأويل ايه؟ مصدر. تأويل ايه؟ مصدر. يعجبني ان تذاكر دروسك، يعجبني إيه؟ مذاكرتك لدروسك. يبقى ان وما دخلت عليه يبقى في تأويل ايه؟ وان تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم. ما منعك مرة يقول ان تسكت، هنا ما لك، انما في ايه ثانيه ما منعك، وما منعك نوعين، منعك ان تسجد بالايجاب ومنعك الا تسجد. يقول له طيب منعك الا تسجد ومنعك ان تسجد، صحيح يبقى كلام ماشي؟ تقول له لا، ده اللي بيتكلم رب، وما دام بيتكلم رب يبقى كل كلمه عنده حرف لها. قال لك ايه؟ قال لك فيه فرق بين ان يمتنع ابليس عن السجود لأن قاهرا قهره أن لا يسكت، وهو كان يريد أن يسكت، هو عايز إيه؟ يسكت. عايز يسجد وفيه مانع، منع ما منعك ان تسجد، تشعر بانه ايه كان من الممكن ان هو ايه منع. طب ما منعك الا تسجد، نقوم نقول له لا دي اوعى تقول لا زايده زي ما بيقولوا، لان اللي بيتكلم ربنا. امال ايه؟ أم قال لك فاذا جاء الامتناع مش كان من واحد منعه وهو عايز يعمل، ده الواحد اللي منعه ده ما منعوه بس اقنعه بالحجه ان هو اللي يعمل. يبقى ما منعك ما زين لك الا تسجد، يبقى دي معنى ودي ايه. خدنا اللقطتين الاثنين، يبقى الامتناع اما ان يكون ابليس قد اراد ان يسجد فمنعه مانع قهر عنه، يبقى منعك. طب او يكون الثاني ده راح مقنعه بانه يعمل ايه المنع. يبقى ما منعك ان تسجد يبقى للاولانيه، ما منعك الا تسجد من زين لك وقال لك ما تسجدش، يبقى خدت ايه الحتتين الاثنين. احنا قلنا زمان عند قول الحق سبحانه وتعالى لما يجي بقى في عرض الاخره ابليس ومش عارف ايه وبتاعه ويتهموا في ابليس، كله في ابليس كله في ابليس، ويقول ما كان لي عليكم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان، انا ما كانش عندي سلطان ارغمكم على تنفيذ ما اوسوس به. وما هو السلطان؟ يا اما سلطان القوه اقهركم ايدي منعك، يا سلطان الحجه اقنعكم بانكم تعملوا. يبقى لا دي موجوده ولا دي ايه. يبقى اذا ما منعك الا وما منعك ان تثبت جاي عشان تبين لنا الايه. اوعى بقى حد يقول زايده، واللي يقول زايده يجب ان يستغفر الله. طيب ما دام له السلطان عليكم، لا سلطان يمنعكم وانتم تريدون، يا سلطان يقنعكم انكم تعملوا. لان السلطان اما سلطان القهر واما سلطان الايه واما سلطان الحجه. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. ليه يا اخويا؟ معناه ان النار يعني اشرف. تقول له لا يا اخويا، كل شيء يؤدي مهمته مساوي للاخر في اداء مهمته. قال فاخرج منها فانك رجيم. اخرج من ايه بقى؟ اهدى الموقف بقى، اخرج منها. يبقى لازم منها دي كان في حيز او في كلام في مكان، ما دام يخرج منه اللي يخرج منها يبقى كان. طيب قلنا زمان في قصه الخلق لما تكلمنا عنها قديما ان ادم وذريته مخلوقين للخلافه في الارض، ومعنى الخلافه في الارض بينتها ايه انشاكم من الارض واستعمركم فيها، وما دام هيجعلكم خلفاء، خلفاء لايه؟ لخلق كان قبلكم، او خلفاء لله في مزاوله الاسباب، لان الله يباشر اشياء في السببيات بواسطه ما خلق. الانضاج بالنار الله هو الذي ينضج، بس النار هو عاملها سبب. الاكل عشان يشبعني هو اللي بيشبع، ولذلك هو يطعمني وايه، امال دي سبب. اذا مزاوله الحق سبحانه وتعالى لاشياء كثيره في السببيات معناها ان الانسان او كل شيء في الوجود بيؤدي مهمه وقناه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي واحد فقير وبعد ذلك يريد ان ربنا يحنن قلوب الاغنياء عليه يقول ايه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرضك وانت اللي معطي، طب ده انت اللي بتدي، انا اقرضك ليه؟ لان ما دام انت اشتغلت وعملت انا ما احرمكش من ملكيتك، بس انت سبب. الاسباب ايدي الله الممدوده الى الخلق. ولذلك الانسان ساعة ما توجد له أسباب يقول السبب ده يد لله ممدودة بالدين. اوعى ترد يد الله وبعدين تقر ذات الله. ازاي؟ قال لك هناك في قوله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما هو المضطر؟ المضطر الذي استنفذ كل أسبابه. فإذا دعوت عن اضطرار ثق أنك مجاب. إنما إحنا بندعي مش عن اضطرار، إحنا بندعي عن طرف. ما أقولك أنا دعيت وربنا ما جاوبنيش، ما أنت أصلك دعيت عشان يبقى لك فيلة ما أنتش راضي بالشقة، ودعيت بالشقة عشان تبقى ملك ما مرضيش بالسكن وما رضيش مش عارف إيه. يبقى مدام في أسباب، إذن المضطر هو من كل أسبابه ينتهي، يوم يقول خلاص يا رب أنا استنفذت أسبابي بيدك الممدودة، يبقى أنت إيه؟ يقول ربنا يستجيب له على طول. إذن فكل ما تراه من أسباب أيدي الله الممدودة للخلق بالخلق. ولذلك يقول لك إيه؟ الخلق كلهم عيالي، إيه؟ فأحبهم إلي أرأفهم بإيه؟ وقلنا قصة ستنا فاطمة لما قعدت تجري الدرهم وبعدين قالت انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير، قال فاخرج منها اي من ايه المكان. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى بيتكلم في الملأ الاعلى او في الحضرة، اخرج منها اي من مقام الحضرة التي كنت مشرف انك تبقى الملائكة ويبقى مش عارف ايه، يلا ابعد عن الله اخرج منها. قال فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم اللي هو اللي نسميه مرجوم، مرجوم مبعد بالإيه مش كده بالكده، ده بالرمي بالحجارة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.